خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، هدية إلى ولدك هي الحلقة السابعة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. لا زال الحديث أيها الأحبة متواصلا عن هذه الأمور التي يستعان بها على تعويد الأبناء على الصلاة. نقول أنه من الممكن أيضا أن تشتري لأبنائك بعض كتب التلوين التي فيها توضيح لكيفية الوضوء والصلاة، فهذا سيساعدك كثيرا على إتمام هذه المرحلة. عليك أيها الحبيب بربط أولادك بالله عز وجل وتذكيرهم الدائم بأن الصلاة هي أمر من الله عز وجل، وهي نور للعبد في الدنيا والآخرة، وأنت تدعوه للصلاة انتقي أفضل الكلمات التي يحبها ولدك وقولك له قم للصلاة وفقك الله، فليكن أمرك في هيئة دعاء لهذا الولد. ومن المهم أيضا أن يلاحظ الأبناء اهتمامك بأمر الصلاة وأنها مقدمة على كل شيء، فكما تقول له استيقظ للمدرسة تقول له أيضا استيقظ لأداء الصلاة، ومنها أن تحببه في المسجد، فقد تذهب إلى إمام مسجد الحي وتتفق معه أنه إذا أتيت بولدك يعطيه هدية، هذا أيضا يحببه في أمر الصلاة. مهم جدا إيقاظ الحس بأهمية الصلاة لدى الأولاد بأن يسمعوا منكم دائما أن الموعد الفلاني أو أننا سنقابل فلانا بعد العصر مثلا، وسيحضر عمك أو ستحضر خالتك بعد المغرب. هذا أيضا من الأمور التي يستعان بها. ولكن قبل الختام نريد الإشارة إلى أمر مهم، ألا وهو أن تداوم على الدعاء للأبناء، فالدعاء طريق مذلل لصلاح الأبناء. قال تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفي الختام أيها الحبيب عليك أن تتجنب أسلوب المواعظ المجردة، فالأبناء في هذه المرحلة لا يدركون الأشياء المجردة. إياك والنقد الشديد الدائم، إياك وأسلوب الترهيب والتهديد، ولا تنسى أن التشجيع له دور فعال في هذا السن وفي هذه المرحلة. وللحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.